وماذا قال الله عنهم، وما حالنا معهم، ولمن النصر في نهاية الأمر يا عباد الله؟ اليهود هم أبناء الأصباط الاثنى عشر، إخوة يوسف عليه السلام، أبناء يعقوب عليه السلام، نزلوا بمصر وعاشوا على أرضها ولم يخالطوا أهل مصر ولم يتزوجوا منهم تكبرا ورفعة عندهم على أهل مصر، وهذا من نعيم المولى عز وجل على أهل مصر بأن ابتعدوا عنهم حتى سامهم فرعون سوء العذاب. وعن ذاك يقول رب العباد: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، إن في ذلك لبلاء عظيم. أي لليهود من بني إسرائيل، فاختصهم فرعون بسوء العذاب دون أهل مصر. بعد ذلك دعوا المولى عز وجل وقالوا لموسى: ادع لنا ربك. فدعا موسى عليه السلام المولى عز وجل، فخرجوا من مصر وأظهر لهم المولى عز وجل الآيات تلو الآيات، فقل نضرب بعصاك البحر، فانفلق البحر أمام أعينهم ومروا من بين مائه حتى عبروه، وأغرق المولى عز وجل فرعون وجنده. وبرغم ذلك حينما عبروا وأمنوا على أنفسهم عبدوا العجل من دون الله وكفروا بآية الله. ثم بعد ذلك قالوا لموسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة. بعد ذلك أحياهم المولى عز وجل ولم يؤمنوا بالله، فاختلفوا في قتيل لهم، فقلنا اضربوه ببعضها. المولى عز وجل حكم فيهم ببقرة، فجاءوا بجزء منها على القتيل فضربوه بها فأحياه المولى عز وجل، وقال: هذا الذي قتلني ثم أماته ربه. أآمنوا بهذه الآية؟ قالوا: لا، إنه لكذاب. بعد ذلك تكبروا واستعلوا على أهل الأرض وصاروا يهود يبغضون كل من خالفهم في المعتقد والدين، هم لا يحبون أحدا على وجه الأرض مطلقا، لا مسلم لا نصراني لا مجوسي، نحن جميعا عندهم عبيد، خلقنا لخدمة هؤلاء الشرذمة، ألا وهم اليهود. بعد ذلك كفروا بآيات الله وحرفوا التوراة الذي أنزلها المولى عز وجل على موسى عليه السلام، فلم يتبقى منها إلا النذر اليسير مما أنزله رب العالمين. على سرعة نختصر الزمان حتى أذن المولى عز وجل بمجيء خير الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فبين لهم الآيات والبراهين على صدق نبوته، وهم يعلمون أنه النبي الخاتم، وهم على يقين بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن هيهات هيهات، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم كفروا كفر عناد، فخالفوا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وقذفوه بالسحر والكهانة، وقالوا عنه الأقاويل، حتى أن قريش حينما ذهبت تسألهم أدين محمد أحق أم دين آبائنا، أي عبادة الأصنام، قالوا بل دينكم أهدى من دين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولم يكتفوا بذلك، بعدما عاهدوا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه نقضوا العهود والمواثيق في غزوة الأحزاب، أدخلوهم بنقض الميثاق مع محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسل المولى عز وجل عليهم الريح، اقتلعت الخيام وزلزلت قلوبهم في صدورهم، ففروا بنو قينقاع وبني النضير، هؤلاء وهؤلاء خالفوا العهود والمواثيق، هم صحروا صلوات ربي وسلامه عليه. عاصم بن لبيد صحر للمصطفى صلى الله عليه وسلم كرها وبغضا فيه، عمرو بن جحاش بن كعب أراد قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن ألقى عليه صخرة من أعلى الدار، فإذا بجبريل ينزل عليه صلوات ربي وسلامه عليه فيخبره فيقوم، ووضعوا له سما في لحم، إنهم اليهود ما عاهدوا عهدا إلا نقضوه، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هؤلاء هم اليهود، أعطوا المواثيق والعهود لمحمد صلى الله عليه وسلم وخالفوه، فوالله لو تركت الكلاب نباحها والحمير نهيقها والثعالب مكرها والأفاعي سمها ما تركت اليهود بغضها لمحمد ولا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم يهود يكرهون كل من خالفهم في العقيدة. إذا كانت اليهود قد نقضت العهود والمواثيق مع المولى عز وجل والأنبياء، نقضته مع الأنبياء ورب الأرض والسماء، أتحافظ عليه مع حكام أو زعماء يا عباد الله؟ أبدا لن يكون، لأنهم يهود فطروا على الخديعة والكذب والمكر والخداع. إنهم يهود بني قينقاع بني قريزة يهود خيبر، كل هؤلاء عليهم من الله اللعنة. يهود خيبر يفتحها صلوات ربي وسلامه عليه على يد علي رضي الله عنه وأرضاه، ويقتلهم تقتيلا بني قينقاع بني قريزة. بعد ذلك هم يسبون المولى عز وجل: ناهيك عن المصطفى وأمته. إنما هم قد سبوا الله جل في علاه، قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. الله عندهم فقير وهم الأغنياء. وقالت اليهود: يد الله مغلولة. وهذا دليل على أنهم قالوا بأن الله عز وجل وحاش لله بخيل. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. اليهود ادعت بأن لله ولدا، وقالت اليهود: عزير ابن الله. اليهود قالوا في التوراة المحرفة إن الله عز وجل نزل من السماء الدنيا فصارع يعقوب في البرية، وكاد الله أن يصرع يعقوب ولكن الله سلم. هذا قولهم في توراتهم المحرفة، قالوا عن الله وقال الله عنهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، لا عهد لهم ولا ميثاق. هم أجبن وأحط خلق الله على الإطلاق. لا يقاتلونكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، لأنهم أجبن خلق الله على الإطلاق. في 73 ما ظهرهم بعد فضل الله إلا مقولة الله أكبر، فهي التي تزلزل قلوبهم يا عباد الله. المولى عز وجل يخبر عن هؤلاء وهو الذي خلقهم: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إنهم اليهود، السور الذي يبنوه أخبر به المولى عز وجل: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هم يعلمون صدق محمد، ويعلمون أن اليوم الذي وعد به أمة التوحيد سيأتي، وأقصى ما يستطيعون فعله هو أن يوهموا أمة التوحيد بأنهم أقوياء. ولكن هيهات هيهات، أتدرون أين قوة أمة محمد؟ ناهيكم عن السلاح النووي أو البرسومي أو القرثومي أو الكيميائي أو إلى غير ذلك من دبابات وطائرات. قوة أمة محمد في الاعتصام برب البرية. هنا مكمن قوة أمة التوحيد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذي وعده هو رب العالمين. فهل يخلف الله وعده يا عباد الله؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا حققنا شروط الإيمان سنصلي في الأقصى بأسرع الأزمان، لأن الذي وعد هو رب السماوات ورب الأراضين قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لو تدبرنا الآية لوجدنا عجبا. وأعدوا لهم ما استطعتم، ولم يقل فأعدوا لهم العدة والعتاد والزاد والمتاع، وإنما اشترط ما استطعتم، أي ما استطاعت أمة محمد جمعه من سلاح. إذا أخلصت النية فحقا على الله نصر أمة خير البرية، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنهم اليهود يرتعون في فلسطين، بادئ الأمر في العهد الحديث، السلطان عبد الحميد الثاني عليه من الله سحائب الرحمات، أتاه مؤسس الدولة اليهودية الصهيونية في فلسطين العربية هرتزل، وعرض عليه 5 ملايين من الذهب آنذاك تملأ بها خزانة الدولة العثمانية، وللسلطان 5 ملايين. فكان رده عليه إن هذه الأرض فتحها أجدادي وآبائي بدمائهم ولا تباع بمال الأرض. هذا هو السلطان عبد الحميد الثاني. فتحها عمر، حررها صلاح الدين نور الدين محمود قطز. فأسأل المولى عز وجل أن يقيد للقدس والأقصى صلاح الدين من جديد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يأتي وعد بولفور العام 17 بعد 900 بعد 1000 من الميلاد. به أعطى الإنجليز صك فلسطين لليهود. بعد ذلك تآمر الغرب والشرق على أهل فلسطين والعرب، فكانت حرب 48 احتلت فيها باقي فلسطين إلا أجزاء احتلت بعد 67. 48، 67، 56، كل هذا والذي يدفع الثمن الأعظم والأعم والأشمل هو جيش مصر، هو جيش مصر. في أيام صلاح الدين ظهر جيش مصر الصليبيين، وكذلك قطز، وكذلك صده للتاتار. فأمة العرب بدون جيش مصر تساوي صفر. في 73 ظهر أهل مصر اليهود، فما كان منهم إلا أن وقعوا هدنة مع مصر، لا أقول اتفاقية سلام، وإنما هدنة كما وقعها صلوات ربي وسلامه عليه مع اليهود. إنها هدنة وليست اتفاقية سلام، لأن الذين لم يسلم منهم رب العباد ولا خير الأنام ولا الأنبياء لن يسلم منهم بشر مهما كان. والقائمون على حكم مصر يعلمون هذا يقينا، إنها هدنة كما فعلها صلوات ربي وسلامه عليه مع اليهود. أهل مصر وحكام مصر يعلمون علم اليقين بأن الخطر الأعظم بل المطلق يأتي من اليهود، وهم العدو الأول، تليهم الشيعة، يريدون ترقيع مصر بعد بلفور 1917، يأتي وعد ترامب 2017. الزمن 100 عام بين هذا وذاك، ولكن هيهات هيهات، اليهود لا يلعبون، لا ينامون، يسهرون، يقرؤون، يتعلمون، يدرسون، يمكرون، يخادعون. العرب في سبات نائمون إلا ما رحم ربي. خططوا، دبروا لثورات الخراب العربي. التدبير من عهد بيل كلينتون منذ 22 عام، حينما وقع أول ورقة في أمريكا بأن القدس عاصمة إسرائيل. بعد ذلك يأتي ترامب ليمضي بأصبعه هذا الإمضاء، ولكن هيهات هيهات يا عباد الله، العداء والحرب بين اليهود وبين المسلمين ليس على حدود، أقسم بالله الحدود لا تساوي شيء. لو أن العرب أعطوا لليهود من النيل إلى الفرات ما رضت اليهود بذلك أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أهل الكفر قدم عليهم المولى عز وجل اليهود، قال اليهود والذين أشركوا، ولم يقل الذين أشركوا واليهود، لأنهم أشد عداوة لأهل الإسلام من المشركين. فالحرب بين أهل الإسلام واليهود ليست حرب حدود، وإنما حرب عقيدة ووجود. الدليل لمن أراد نبذة من التاريخ، شامير، إسحاق شامير رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، حينما وقع اتفاق غزة أريحة صار عليه عوام اليهود الذين لا يقرؤون، فما كان منه إلا أن خرج لهم من التوراة المحرفة بأن أريحة أرض ملعونة، ملعون من يسكن فيها. وخرج الحبر الأعظم هناك فبين للعوام هذه المقولة عندهم في التوراة المحرفة، فسكت الجميع لأنها عندهم أرض ملعونة، من سكنها فهو ملعون، أي مطرود من رحمة الرب. فقالوا فليذهبوا بها إلى الجحيم، المراد العرب المسلمون، وأعطوهم معها غزة. ليس فضل ولا منة، وإنما ينتظرون اليوم الذين يقطعون فيه شأفة الإسلام من هناك. ولكن هيهات هيهات يا عباد الله، فهذا محال محال محال بأن يجتث اليهود شأفة الإسلام والمسلمين. المسلمون تعرضوا لنكبات على مر الزمان والعصور، التتار استباحوا الجزيرة العربية بما خلفها حتى أتوا إلى مصر فدحرهم جيش مصر. الصليبيين خرجوا من أوروبا فاستباحوا الشام بأكمله حتى دحرهم جيش مصر. اليهود دحروا في 73. العرب إن لم يتحدوا ويكونوا يدا واحدة فسيلتهمهم الغرب والشرق واحدا تلو الآخر. أتدرون ما العقبة الذي وقفت في وجه هذا التخطيط الماسوني الصهيوني الأمريكي العالمي؟ أقسم بالله إنه جيش مصر. هو العقبة التي وقفت في وجه هؤلاء فانكسرت على أعتابه كل الآراء والمخططات، فقيد المولى عز وجل هذا الجيش لحماية هذه البلد ولحماية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نجحوا في ثورات الخريف العربي، تفكك جيش الليبي، تفكك الجيش اليمني، تفكك الجيش اللبناني، تفكك الجيش السوري، تفكك الجيش العراقي. لم يبقى للعرب وأمة محمد في الشرق إلا جيش مصر. اليهود يخططون، وأسف على جهلاء جهل يتداولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن اليهود وترامب ما فعلوا ما فعلوه إلا بموافقة مصر والسعودية. أيعقل يا جهال هذا العصر، يا أغبياء هذا العصر، أن الذي يبيع دمه لله يخون بحفنة من المال؟ يا أيها البلهاء الذين حملوا أرواحهم وأعناقهم على أكتافهم، أيعقل أن يبيعوا أوطانهم بحفنة من المال؟ لماذا لم يفعلوا ما فعله بن علي حينما ترك تونس تغرق وفر بروحه؟ لأنه أبدا لم يكن قد خدم في جيش من الجيوش الذي عرف شرف الوطنية، يعلم علم اليقين بأن الموت أهون عليه من التفريط في حبة رمل من أرض مصر. إنه جيش مصر. أتعلمون يا عباد الله، لو سقط هجز الجيش اليهود تعبس على الفرات مع برزاني في العراق وصوروا حتى يشاهد العالم أجمع هذا النصر، ووضعوا علم الصهيونية الأزرق على الفرات وهم يمرحون ويتراقصون، وقالوا لم يبقى في النبوءة إلا النيل، وكان من المخطط أن تنهار مصر ويتفكك الجيش، وبعد ذلك يمرحون يشترون هنا وهناك بأموالهم ضعفاء النفوس الذين مالت قلوبهم إلى دنياهم. بعد ذلك إيران في الغرب المصري وفي غرب السعودية تنتظر سقوط جيش مصر. احتلت جزر الإمارات الثلاثة، طم الصغرى والكبرى وأبو موسى، وهم يزيدون من الشيعة في البحرين وفي الكويت وفي شرق المملكة. أتدرون لما؟ حتى إذا سقط جيش مصر طوقوا كامل الجزيرة العربية فصار أهلها شيعة والعياذ بالله. الجنوب أنصار الله الحوثيين شيعة، لبنان حزب اللات شيعة، سوريا شيعة علوية، العراق أمريكا أبادت فيها السنة مع الشيعة، أفغانستان أبادوا السنة دون الشيعة، الشيشان كذلك، البوسنة والهرسك أبادوا المسلمين. يا عباد الله، الكفر كله ملة واحدة. لا هناك فرق بين أمريكي ولا أوروبي. أهل الكفر يكيدون لأهل الإسلام، يريدون ترقيع جيش مصر حتى يتسنى لهم أن يدخلوا القدس الشريف ويهدموا الأقصى الشريف ويقيموا عليه هيكل سليمان عليه السلام. ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات، فالذي أخبر بعدم حدوث هذا هو خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، فيما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي حوالة الأسدي قال: كنت قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أبا حوالة، إذا نزلت الزلازل وإذا نزلت الخلافة بيت المقدس، إذا نزلت الخلافة بيت المقدس فانتظر الزلازل والبلابل العظام والأمور العظام، وحين ذاك فالساعة أقرب إلى الناس من يد هذه من رأسك، القائل محمد رسول الله. إذا نزلت الخلافة بيت المقدس، أيعقل يا عقلاء الأمة أن نصدق أمريكا ومجلس الرمم وهيئة الأمم ومجلس اللائم ونكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا نزلت الخلافة بيت المقدس فكيف هذا وهم يريدون أن تكون القدس عاصمة أبدية للصهيونية العالمية؟ هذا محال، هذا محال يا عباد الله. تحقيق النصر لا يأتي إلا بشرط المولى عز وجل، ألا وهو تحقيق الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. المولى عز وجل اشترط النصر لأهل الإيمان وقال: وما النصر إلا من عند الله. المولى عز وجل يخبر عن يهود بأنهم أهل مكر وخداع، والكفر كله ملة واحدة. لن ينصر أمة محمد أحد من دون أبناء أمة محمد. الغرب أوروبا، أمريكا، الشرق الملحد، لو عدنا بالذاكرة إلى أقرب قريب لوجدنا عجبة. روسيا استباحت الأفغان، بعدها أمريكا، القوقاز، الشيعة الإمامية استباحت الأحواز العربية، أوروبا استباحوا البوسنة والهرسك فأبادوهم إبادة، في إفريقيا، إفريقيا الوسطى المسلمون يحرقون، في آسيا، في بورما يحرقون ويغتصبون ويقتلون، في الصومال فعلت أمريكا ما فعلت، في السودان ظلوا وراء السودان حتى قسموه، هم يلعبون الآن في اليمن وسوريا والعراق، وأحدث ما في الأمر أنهم يخططون لإشعال فتنة في باقي الدول بإعلان أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، حتى يهيج أهل الإسلام بلا وعي ولا فهم. يقول قائل: وما العمل؟ ماذا نفعل؟ الفعل الفردي أن نتقي الله في أنفسنا وفي بلادنا، وأن ندعو ربنا آناء الليل وأطراف النهار، فإذا حققنا شرط الإيمان أخرج المولى عز وجل من بيننا صلاح الدين من جديد، فحرر معه المسلمون الأقصى الأسير. أمر، يقول قائل: الأمم تمتلك النووي والذري والجرثومي والكيميائي، طيران وأقمار صناعية، يعلمون أين ننام. أقول لهم: وأين الذي لا يغفل ولا ينام؟ أليس الله هو الذي أعطاهم هذا العلم؟ أليس الله بكفيل على أن يجعل عاليها سافلها؟ في موقعة ذات السلاسل يلقي المولى عز وجل في قلوب الروم الرعب، فيقيدون أنفسهم بأسلحتهم حتى يموتون غرقا، وينتصر أهل الإسلام. أتدرون بما؟ بتحقيق شرط الإيمان. هم يفوقون أعداد المسلمين بكثير، 1000 1000، وأدنى رواية أنهم 250 1000. المسلمون 30، أين يذهب هؤلاء مع هؤلاء؟ ولكن هؤلاء معهم المولى عز وجل، وهو الذي قال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أعطاهم الأمر والشرط ففعلوا، وأتمروا بالشرط فنصروا، لأن الذي وعدهم هو ربهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الشرط أن نعتصم بالله، لا بالشرق ولا بالغرب. حتى الأمم إذا تداعت علينا فهذا من بعدنا عن ديننا، ومن تعلق قلوب العباد بدنياهم. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، 1,700,000,000 مسلم، كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله المهابة من صدور أعدائكم ويلقي الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ولكن أبشركم بأن الأمم لو اجتمعت على محو هذا الدين ما استطاعوا، ما استطاعوا، لأن الذي تكفل بحفظ هذا الدين هو رب العباد. يريدون ليطفئوا هذا الدين بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. المولى عز وجل هو الذي قضى وحكم. المنوط بنا عدم اتباع هؤلاء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، أي يحبون، من حاد، أي من عاد الله ورسوله، ولو كان آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من المولى عز وجل. نهانا عن موالاة أهل الكفر، نهانا عن موالاة أهل الكفر، لأن الكفر ملة واحدة، ولكن نهانا على أن نعادي من بسط لنا السلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. المولى عز وجل تكفل بحفظ الدين. المولى عز وجل هو الذي خلق المسجد الأقصى، وهو الذي خلق المسجد الحرام، وهو الذي أمر ببناء المسجد النووي النبوي، وهو الحافظ لهم، ونحن عبيده ندافع عن هؤلاء بأرواحنا ودمائنا. المولى عز وجل وعد بأن يبلغ هذا الدين كل بيت من وبر أو مدر. من حديث تميم الداري في مسند أحمد قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يدع الله بيت وبر ولا مدر، أي من صوف أو حجر، إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز به الله الإسلام وأهله، وذل يذل به الله عز وجل الشرك وأهله. ولنعلم علم اليقين يا عباد الله بأن الساعة لن تقوم إلا أن يحارب أهل الإسلام اليهود. لذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فينادي الشجر من ورائي: يا مسلم يهودي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه منهم. أتدرون ماذا يفعل اليهود في أرض فلسطين؟ إنهم يزرعون شجر الغرقد في كل مكان، لأنهم يعلمون صدق خير الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اللهم قيد للقدس صلاح الدين من جديد يا رب العالمين. اللهم قيد لأمة محمد صلاح الدين من جديد يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا جيشنا، اللهم احفظ لنا جيشنا، اللهم احفظ جيش مصر لأمة التوحيد يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب أمة محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة محمد، اللهم طهر قلوبنا ونقي صدورنا وانزع الغل والحقد والحسد من صدورنا وقلوبنا يا رب العالمين. اجعلنا على قلب رجل واحد وبلسان واحد، وابعدنا عن الاختلاف يا رب العالمين، واجعلنا من المؤتلفين المتحابين فيك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم إنهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والأرض، اللهم إنهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والأرض، اللهم عليك بكل من عاون يهود في الشرق والغرب يا رب العالمين. أمكر لنا ولا تمكر علينا، أمكر لنا ولا تمكر علينا، أمكر لنا ولا تمكر علينا، كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، أعنا ولا تعن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم من أراد بنا وبديننا وببلادنا وبلاد المسلمين سوءا فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، ومزقه شر ممزق يا جبار السماوات والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وأقم الصلاة.